لام كسرى لي فعال لي ميم فتحة ألف سكون ما فعال لما يا ضم يو را كسرى يا سكون ري دال ضمد فعال لما يريد.